الاصحاح الثالث. صادقة هي الكلمة، ان ابتغى احد الاسقفية فيشتهي عملا صالحا، فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا عاقلا محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له اولاد في الخضوع بكل وقار. وانما ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الايمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة ابليس. ويجب ايضا ان تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج، لئلا يسقط في تعيير وفخ ابليس. كذلك يجب ان يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الايمان بضمير طاهر. وانما هؤلاء ايضا ليختبروا اولا ثم يتشمسوا ان كانوا بلا لوم. كذلك يجب ان تكون النساء ذوات وقار، غير ثالبات، صاحيات، امينات في كل شيء، ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة، مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا، لان الذين تشمسوا حسنا يقتنون لانفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الايمان الذي بالمسيح يسوع. هذا اكتبه اليك راجيا ان اتي اليك عن قريب، ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته، وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الامم، اومن به في العالم، رفع في المجد.